أنه لا مانع من أن نتفقه في ديننا. والدرس جاء عرضا اليوم، نحن ندرس في متن الإمام أبي شجاع الشافعي وهو متعلق بالخطبة، فنسأل الله أن يثيبنا وإياكم على تعلم كتابه وسنة رسوله غير مضرين أبدا شماتة بمسلم، بل ننعي هؤلاء الذين توفاهم الله، ونسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل ممساهم في روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. فأستبيح أهالي الأموات عذرا لما وصلت دروس الفقه في الدين، سائلا الله أن يرحم موتهم وأن يربط على قلوب أهاليهم، اللهم آمين اللهم آمين. الدرس متعلق اليوم بموضوع الخطبة والمراد منه خطبة النساء للزواج. فكما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال اليهودي لسلمان: أرى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى والمخذ القراءة، قال: أجل، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بول ولا بغائط وأن نستجمر ثلاثا، وذكر الحديث. فالحمد لله، كما أن في ديننا الجهاد في سبيل الله ومنازلة أعداء الله ومقارعتهم، وكما أن في ديننا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكما أن في ديننا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففي ديننا أيضا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وفي ديننا أيضا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالذي قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هو الذي قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأكرر الاعتذار من على موعد مع هذا الدرس مسبق لم ننشئه الآن، إنما هو ضمن سلسلة نقوم بها والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سلسلة في الفقه. المجلس متعلق بأحكام الخطبة أو ببعض أحكام الخطبة. أولا، من الذي يخطب؟ هل الرجل الذي يخطب أو المرأة التي تخطب أو أولياؤها الذين يخطبون لها أو أولياؤه الذين يخطبون له؟ أقول بالله تعالى التوفيق: كل جائز، لكن الأغلب أن الرجل الذي يريد الزواج بامرأة يتقدم لأوليائها لخطبة ابنتهم، تقديم خطبة ولرؤيتها أو للزواج بها. فالخطبة لا تستلزم رؤية، الرؤية من مقاصدها أو من مقاصد أن يؤدم بين الأزواج، وسيأتي الحكم فيها إن شاء الله تعالى. فالذي يخطب في الغالب هو الرجل، كما قالت عائشة في الأنكحة التي كانت في الجاهلية، كانت على أربعة أنحاء أو على أربعة ضروب. ضرب منها أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو موليته كما يخطب الناس الآن، فالذي كان يخطب هو الرجل. والله قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وفي الحديث أيضا ما يدل على أن الرجل الذي يخطب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ رجل مر بهم قالوا: حري إن خاطب أن يزوج، إن شفع أن تقبل شفاعته، إن تكلم أن يستمع لكلامه. ما تقولون في هذا الآخر؟ قالوا: حري إن خطب أن لا يزوج. فالشاهد أن الذي يخطب هو الرجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يستأذنه أو يدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الذي يخطب هو الرجل، ولكن قد يأتي وقت و يرى رجل في شخص ديانة وخلقا كريما وأمانة فيخطبه لابنته. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج. وقال عمر لأبي بكر لما تأيمت حفصة: هل لك يا أبا بكر في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ ثم لما سكت أبو بكر أو اعتذر أبو بكر قال: هل لك يا عثمان في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ ثم أيضا في الباب أن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ يعني تبالغ في الانتقاء من القرشيات ولا تتزوج من عائلتك من بني هاشم. قال: هل عندكم شيء يا علي؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب، أجمل امرأة في العرب من قبيلتنا. قال: من هي؟ قال: بنت حمزة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالشاهد أن كل هؤلاء عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجوا، أو عرضوا ابنتهم على من يرونه صالحا للزواج بها. وفي هذا الصدد أيضا قد تطلب المرأة هي من رجل الزواج بها إذا كانت الفتنة أمنت. وذلك لأن أنسا قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فقالت: يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فسكت هنيهة، ثم أنه أعرض، فقالت عائشة: وسوأتاه، أتعرض المرأة نفسها على الرجل؟ أو عفوا، قالت بنت أنس: وسوأتاه، لما سمعت الحديث من أبيها، أتعرض المرأة نفسها على رجل؟ قال: هي خير منك، رغبت في رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه. هذا. وهل عند الخطبة يتقدم الشخص لأولياء المرأة، أو يجوز أن يتحدث معها في أمر الزواج قبل أن يذهب لأوليائها؟ الغالب يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو موليته، كما جاء في حديث عائشة، وكما هو المعهود أيضا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد أن أبا بكر تقدم لرسول الله لخطبة فاطمة، وإن كان الحديث فيه كلام يسير، ثم تقدم عمر، فالنبي تعلل بأنها صغيرة على ما فصلنا فيه من القول في هذا الخبر على وجه الخصوص. ولكن أيضا إذا كانت ثيبا، لأن البكر غالبا تستحي، يجوز أن يصرح لها برغبته في الزواج منها. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني المتوفى عنهن الأزواج. يعني إذا انتفى التعليل بالوفاة وأنها في العدة جاز التصريح إذن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولكن الأظهر والأغلب، وحتى لا تتولد مفاسد، فكما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها على عمومه. هذا في المتقدم للخطوبة وفي الذي يخطب والتي تخطب. أما عن صفات التي تخطب، فلزاما أن تكون مسلمة، لزاما أن تكون مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية، ولكن الأفضل المسلمة، أما المشركة فلا تجوز. قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وتكون ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. فتكون في الأصل دينة. ولا يمنع مع الدين أن تكون جميلة، ولا يمنع مع الدين أن تكون ثرية، ولا يمنع مع الدين أن تكون من نسب طيب. لكن إذا تعارضت واحدة مع الدين فالدين المقدم، قول الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالدين مقدم على كل شيء، ولكنه لا ينفي ولا يتنافى مع ما سواه. هذا ابتداء. وقد قال تعالى، وهذا يؤيد بما سبق، قول رسول الله، قول الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، على أحد الوجوه في تفسيرها. فهذا أولا الدين للآية: والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، طيبات للطيبين على وجه اصفر بذات الدين تربت يداك. عرضا حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، معلول ومعارض أيضا بأحاديث الكفاءات. الثاني بعد الدين، الثاني مع الدين، مع الدين أن تكون الأفضل، الأفضل أن تكون بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جابر فسأله: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي بعض الروايات: أن أين أنت والعذارى ولعابهن؟ فقال: يا رسول الله، إن عبد الله والد جابر أبي مات وترك لي 9 أخوات بنات أو 7 أخوات بنات، فكرهت أن أجيئهن بامرأة خرقاء، بفتاة طائشة خرقاء لا تحسن إليهن، فأردت أن أتزوج امرأة كبيرة عاقلة تقوم عليهن وتمشطهن. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الأفضل البكر. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته سؤالا ذكيا: يا رسول الله، لو كانت معك إبل فمررت بأشجار أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، تحت أيها كنت ترتع إبلك أو بعيرك؟ قال: تحت التي يؤكل منها، يعني ورقها كثير وثمرها كثير التي لم يؤكل منها. تريد أنه لم يتزوج بكرا غيرها، رضي الله عنه. فهذا في التقييد. ولكن قد تأتي علة تجعل من المفضول فاضلا أحيانا، قد تأتي علة تجعل من المفضول فاضلا. وقد قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى قول ثيبات وأبكارا. قيل قدمت الثيب على البكر لأن أغلب نساء النبي كنا ثيبات، لكن رسول الله تزوج خديجة وكانت أحضى نسائه عنده قبل عائشة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تكون المرأة الثيب في الجملة فيها كفاءات ومواصفات تربو على البكر. يعني أحيانا تكون المرأة بكر أو الفتاة بكر، ولكن قليلة المواصفات الحسنة وثمة ثيب ترملت أو طلقت لكن تربو عليها بكثير في جوانب شتى من جوانب الكفاءات. لكن التقييد العام يختلف عن كل نازلة، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا قلنا دينة ذات دين وذات وبكرا في الغالب، وأيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر. تطيعه إذا أمر، فتكون زوجة مطيعة، لأن في زوجة الله يعافينا وإياكم عقليتها صلبة شديدة عنيدة، تكون أبية إباء شديدا ورأيها لابد أن يمشي، وفي نسوة لينات، في نسوة لينات وفي نسوة شديدات، هناك نسوة شديدات ونسوة لينات. لا يعني اللين الذي يدفعه إلى فعل المحرم والعياذ بالله أبدا، إنما يعني اللطف والرقة، تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، يعني ما تكونش حرامية مثلا، ولا تكون بتشاغل رجال أجانب ولا شباب أجانب، تسره إذا نظر، تطيعه إذا أمر بالمعروف طبعا، إنما الطاعة في المعروف، ولا تخالفه في نفسها وماله، ليس مالها، مالها حق لها، إنما قال ولا تخالفه في نفسه، في نفسها وماله، افرضها هب أنها أنفقت من مال نفسها فلا تثريب عليها، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. أيضا فيعني تكون حسناء، تصر النظر. وأهل الإيمان يدعون بقولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ومعنى قرة أعين أن عيني تستقر إذا رأتها، لا تنظر عيني يمينا وشمالا. فإذا كان لك ولد طيب ونجيب والحمد لله أخلاقه كريمة، وترى أبناء الآخرين هذا يسب والده وهذا يشتم أمه وهذا يسرق مال أبيه وهذا يحتسي المخدرات، عينك تتشتت تقول يا ليت ابني مثل هذا، يا ليت يا ليت. لكن لو عندك ولد الحمد لله فيه صفات عفوا، تتعوذ بالله أن يكون ابنك مثل هؤلاء. لكن إذا كان ابنك مثلا يحتسي المخدرات أو يأتي كل يوم بمشكلة، وترى أبناء الناس من أهل الصلاح والتفوق في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، قل يا ليت ابني مثل هذا، ابني مثل هذا. لكن إذا كان ولدك هو هكذا، عينك تستقر وتهدأ ولا تنظر إلى أولاد الآخرين. فهذا من معاني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا يعني إذا تكون جميلة لا مانع أبدا أن تكون جميلة، ونساء النبي كن جميلات عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا مانع أيضا، بل يستحب أن تكون ودودا ولودا، ودودا ولودا. فالودود معروفة، في بنات عندهن لطافة، وفي بنات عندهن غلظة وشدة، في بنات رقيقات القلب، وفي نسوة ممكن تمسك لك سلاح وتقارعك بالأسنة. فتكون المرأة ودودا ولودا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. فتعرف المرأة بأنها ودود أو ولود من يعني إذا أرسلت أمك إلى شخصية أو أختك تعرف أن هذه البنت ودود، والولود قد تعرف بأسرتها، في نسوة سلالات، وكلهم بإذن الله، كلهم بإذن الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ففي نسوة معروفات بالولادة الكثيرة، ممكن تعرفها من أمها من أختها إن كانت ثيبا وعندها ذرية تعرف. فيستحب أن تكون ودودا وولودا، تكون ودودا وولودا. وهنا ننقم، لا أقول ننقم، نعتب بلفظ أرفق على إخواننا الذين، لأن هذه موضة قد انتشرت في وسط الشباب، يقول لزوجته نؤجل الإنجاب. إلى متى نؤجل الإنجاب؟ 5 سنوات 6 سنوات على ما نشوف هنعمل إيه مع بعض. ويخفى عليه أن الوثاق يقوى بالذرية، وإذا لم تنجب تكون من السهل الإطاحة بها، لكن إذا كانت ذات ذرية فالذرية رابط، رابط بين الزوجين ومجلبة للمودة ومجلبة للرحمة. فلذلك لا ننصح أبدا بمثل هذه الاتفاقيات التي يبرمها الزوج مع زوجته أن يؤخروا الإنجاب سنوات حتى يفرح كل منهما بشباب الآخر، وهذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وأحيانا ينعكس على المرأة، ينعكس أنها استخدام وسائل منع الحمل، وسائل منع الحمل قد تجعلها عقيما بعد ذلك، قد تجعلها عقيما بعد ذلك، والعزل يؤذيها أيضا، لأنها بشر لها الحق في أن تمضي شهوتها كما يمضي الرجل شهوته. فإذا حرمتها حقها، وإذا أجبرتها أن تجعل وسيلة من اللي يسمونها لولب ونحو ذلك أو بالعزل أو أي طريقة، فهذا ظلم للمرأة، فهذا ظلم للمرأة، ولم يكن هذا هدي رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل كان الهدي الاستكثار من النسل. ومرارا قلنا أن يعقوب له من البنين الذين ذكروا ما نعرف له أسماء بنات 12، يوسف وإخوته 11، ورسولنا محمد أقل تقدير 7 عليه الصلاة والسلام، أقل تقدير لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 7. وقال سليمان لا تفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، أو 90 امرأة، وفي رواية أدنى الرواية 60 امرأة. فكان من قبلنا يمتن من المنن عليهم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وامتن الله على بني إسرائيل بقوله وجعلناكم أكثر نفيرا، امددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتكون ودودا، تكون ولودا، يعني الودود الحنينة، يعني كما يسموها الناس الآن، حنينة طيبة لينة، ودودا ولودا جميلة دينة من أسرة طيبة. يعني فارق بين أن تتزوج شخصا فتاة مثلا أبوها سكير أربيد، وبين أن تتزوج امرأة أبوها رجل صالح. عند الاختلافات يأتيك السكير الأربيد بالسكاكين وبالعصابة من أهل عزوته ومن أهل من الزين على شكلته بالسيوف على البيت. ماذا ستصنع؟ ستخضع لها في كل ما تطلب، ستخضع لها في كل ما. أما إذا كانت من بيت طيب فعندهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتمضي الأمور وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا من ما تيسر الآن في أبواب الخطبة. وإذا كان لأحد سؤال، لأن الخطبة لها مسائل أخرى، هذه من نخطب ومن تخطبه الفتاة، تخطب شخصا أيضا نفس الباب دينا، تخطب شخصا على دين. فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، تخطب شخصا أيضا ترتضيه منظرا وشكلا. يعني افترض أنه شخص، في أمثلة طبعا تدرج على ألسنة الناس، يعني أمثلة غلط، مثلا واحد يقول لك الرجال ما يتعيبوش، النساء بينهم كده، الرجال ما يتعيبوش، كلام من قال الرجال ما يتعيبوش؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قد يكون شخص أسود لكن دمه خفيف ومرغوب لدى الفتاة، ربنا يقذف في قلبها محبته. وإلا فزوجة ثابت بن قيس بن شماس زوجهم بشر بالجنة في حديث مستقل، وجاءت إلى رسول الله بعد أن دخل بها، قالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. قال فأمره فطلقها. وذلك نرجع أيضا وجدت أفكارا في مستقرة في أذهان بعض الإخوة في مسألة الخلع، يقول لا يجوز للمرأة الخلع إلا إذا جابت سبب. من قال سبب أنها تكرهك؟ هل تستطيع أن تجبر امرأة تكرهك على البقاء معك؟ أي شر أن يسمح لنا بذلك؟ وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كلام الله سبحانه. إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. فتاة المرأة تقول أنا أكره زوجي ولا أستطيع أن أجيبه إلى الفراش، لا أتحمله، فماذا نصنع؟ ويأتون طبعا الإخوة بالقصص أن عمر ربط امرأة في المزبلة مع الحصان ومع الخيل والبغال، فلما كانت جاءت تطلب الطلاق فأصبحت في الصباح قال لها كيف وجدت ليلتك مع البهائم والفرسان والحمير والزبل، قالت خير ليلة طلعت علي منذ تزوجت هذا الرجل. فهذا الكلام لا نعلم له سندا ثابتا، إنما قول الله الثابت المحكم إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فليس بعيب أن تقول المرأة إني أريد شابا أستريح له، ليس هذا بعيب أبدا، فيكون أيضا مقبولا لديها، يكون دينا. ولذا قال تقدم للفتاة رجلان كلاهما على دين وعلى خلق وكلاهما من أسرة طيبة، ولكن واحد معه فلوس والثاني ما معه فلوس، لكن الدين مستوي، تقبل من يا سامح؟ صاحب الفلوس. استحذر من شيء وانت تعرف الشيء، تعرف الشيء ولا لا؟ مخك برضو لا أنت كنت سكت أفضل لك كذا، هذا هذه الخشية من هذا الباب. فالشاهد من هذا الباب أنه لا مانع أن تجعل من المرجحات لديها نضاجة العقل، وأن تجعل من المرجحات لديها المال إن أمنت غوائل هذا المال. أيضا كما أسلفنا إذا تقدم لها شخصان، شخص من أسرة طيبة وقورة وشخص من أسرة حشاشين و يعني فيهم الأشياء التي لا ترضي الله، تقبل من؟ هذا الولد، هذا الرجل سيكون جدا لأبنائي وجدا لبناتي، أقبل من؟ فأيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه نظرة إجمالية، بقيت في الخطبة أبواب إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله، وإن شاء الله الآن مع درس دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب الذي سماه أخونا الشيخ فارس حفظه الله تعالى دفع الاشتباه عن الآيات التي ظهرها التعارض، فليتفضل. مشكور.